من القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. الود والتراحم والمشاعر الطيبة صفات لابد أن تكون موجودة بين الزوجين حتى يستطيع تنشئة أسرة قوية يسود بينها الحب والاحترام. بيت العز يا بيتنا، على بابك عنبتنا. بيت العز يا بيتنا، على بابك عنبتنا. لا خضرة وضليلة بترفرف علينا، لا خضرة وضليلة بترفرف علينا. صلل يا حليلة يا حليلة من نول عتبتنا. يا بيت العز يا بيت السعد يا بيت الفرح يا بيتنا. أسعد معكم اليوم هاني سالم. بيت العز يا بيتنا، على بابك عنبتنا. ونبدأ اللقاء بهذه الكلمات من القلب. النهاردة حابب أبعت رسالة لبنتي، ما هي البنت دي هي الأمل والحياة، هي البسمة وأحلى غنوة في الدنيا. علشان كده حبيت أقول لها بعض كلمات. بنتي الحبيبة، وانت أصغر إخواتك أنا شايفك بكرة أمهم، علشان كده لازم تتعلمي الحنان علشان تضم عيلتك وتجمعيهم وتحافظ عليهم من الفراق. بنتي الغالية، أصبحت شابة كل طاقة وحيوية ونشاط، علمتك وانت صغيرة حب العمل وحب العلم والإخلاص في الجهد. علشان كده النهاردة هطلب منك كل المساندة والمساعدة والعطاء من يومك وانت كريمة. علشان كده أنا مطمن إنك هتوزعي الخير وتنشريه، هتصنعي الأمل وتبشري بيه. بس عارفة أنت غالية عندي جدا، أغلى من حياتي. علشان كده عاوز أقولك أنت مش زي أي بنت من بنات العالم، أنت بنت مصرية عربية أصيلة، صفتك العفة وقلبك الحنان. خدي بالك، يجب أن تتمثل بك نساء العالم، اوعي تكوني ظل لهم تعملي زيهم وتلبسي زيهم. بالعكس، أنت بدينك بأخلاقك بشموخك بكبريائك بتاريخك انت قدوة ومثل لكل النساء. علشان كده كوني نفسك، كوني بخلق دينك، كوني بشيم بلدك وأصلك. النهاردة انت أصبحت معلمة وطبيبة مهندسة وإعلامية وحاجات كتير كلها أعظم من بعض. طبعا ما انت بنتي وما فيش أفضل منك في الحياة، بس افتكر كلامي، انت بكرة بإذن الله زوجة وأم، وبعد بكرة انت جدة وحماة. اوعى تنسي زي ما نجحت في العلم والأخلاق والدين، راعي أسرتك، ضميهم، احتويهم، ساعد الضعيف لحد ما يقوى، انصري المظلوم لحد ما يحب الحياة، بشري بالخير، انشري الحب، اصنعي الأمل، ربي واحتوي وضم الصغار، كوني زهرة الحياة لزوجك، كوني أمل النجاة لأهلك، كوني الصبر والعمل، كوني أجمل ما في الحياة. بنتي، كلمتك بلسان والديكي، فكوني لأبيك وأمك دعاء. يا رب دايما في خير وحب وسعادة، يا رب دايما أقوياء ومتفائلين وناجحين. فنان تشكيلي دكتور محمود أبو غيث. والآن نلتقي مع نجوم عيلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. الله يكرمك يا مها يا بنت سميرة مرزوق. ميرسي يا مسرات. ويحفظك صحتك يا طيبة. دعوة حلوة قوي دي يا مها. تشكر مسرات. أصلها فرحانة يا عمري إني جبت لها خبر حلو. أحلى خبر. أنا وعفاف ودنيا كنا منتظرينه يا أستاذ عمر. عشان أبو دنيا ملوش أي اعتراض إنك تشتروا حصته أو غيركم يشتروها. هو عاوز يبيعها وخلاص. لا لا مش كده وخلاص يا مسرات. هو عاوز يبيعها لأنه هيشتري أرض يوسع بيها الأرض بتاعتكم. وده اللي هيحصل. وفي ظرف يومين اتنين التحويل يوصل له بتمن الحصة بتاعته في مركز قطع الغيار وفي مجمع آل مرزوق التعليمي. تمام. ونفضل موجودين معاكم وربنا ما يحرمنا من بعض ابدا. بس اكيد بقى عفاف هتسافر لجوزها وهتفضل هناك. ما ظنش. ويا ريتك تبقي تساليها. مدام غدا فوق يا حامد. ايوه ست مسرات. طب هات لي الاسانسير. حاضر. من للاسف الاسانسير عطلان. عطلان؟ معلش معلش عشان خاطر خديها واحده واحده واحده واحده كده واحده واحده كده واحده واحده. ايه اطلع ست ادوار على رجلي؟ امال اللي في ال 12 يعملوا ايه؟ والمشكله بقى ما تاخذنيش بقى سببها ست غادة. ست غادة ليه؟ عملت ايه؟ بس اعملي معروف اوعي تقولي لها. لا لا ما تخافش هقول لها. قصدي مش هقول لها. شركه الصيانه بتاعه الاسانسيرات مش عايزه تيجي لان مدام غدا في اخر مره هزقت الفني بتاعهم لما جه. خلاص خلاص خلاص مش عايز اعرف. ايوه يا فوفا ما انا طالعه بس الاسانسير عطلان. يا ريت انت تتصلي بغاده. ما هي عارفه ان ابو دنيا هيفضل في البلد ومش راجع. وعرفت ان هو بقى عمدة كفر ابو النور وعايز يكبر الارض الزراعيه بتاعته. لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قوه الا بالله. في اي حال مفيش حاجه. كملي طلوع. انت قادره تطلعي يا ست مسرات؟ مفيش حاجه. لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قوه الا بالله. يا رب تقع. ايه ماله حامد يا مها؟ عايز ايه؟ عايز يقابلك يا عمرو. يقابلني ليه؟ هو وصل. هو هيقول لك. هو على كل حاجه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا حامد اتفضل. تعال تعال يا حامد. اقعد اقعد اقعد استريح حبيبي. اقعد استريح. يريح قلبك يا عمرو بيه. اصلا انا عرفت ان ابو دنيا بيه ساب هنا خالص وهيقعد في البلد. ايوه. وزعلت قوي عليه. لا ما تزعلش يا حامد. وادعي له بقى ان ربنا يوفقه. اما انا بدعي له يا ست مها. وزي ما زعلت انه هيسيب هنا زي ما فرحت انه ما شاء الله ما شاء الله كده بيقولوا بقى عمده. ايوه ايوه ايوه ربنا يوفقه. وعرفت كمان انه هيشتري ارض زراعيه ويكبر الارض بتاعته. ربنا يبارك له يا رب. واني طول حياتي في الريف والزراعه قبل ما اجي هنا واقدر اخدم حضره العمده. وتسيب هنا يا حامد؟ لا لا ابعت له مزارعين شاطرين من شباب عيلتنا. يا ريت تكلمهولي يا عمرو بيه. ابوس ايدك ويبقى كتر خيرك. قول له يا عمده في مزارعين. عزيزتي المستمعه ومع منى خليل ابدأي بنفسك وغرس القيم في نفوس الابناء. ابدأ بنفسك. ومعي ومعكم دكتورة أميمة عبدالله دكتورة في الصحة النفسية والإرشاد النفسي جامعة عين شمس. أهلا بيك. أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذة منى. طبعا حضرتك تتفق معي أن فقد الشيء لا يعطيه. أكيد. فأنا كأم وأنا كأب لما أعلم ولادي أي قيم لازم أبقى أنا يعني القيمة دي متوفرة معايا. أكيد. أكيد. ومشي بيها ويعني وكله تمام مؤمنة بيها وبعملها وكل لازم ولادي يشوفوا بعينيهم الحاجة اللي أنا بعملها. خلي بال حضرتك في علم النفس الطفل يعني بيقولك علماء النفس بيقولك الطفل لو فضلت تقولي له اعمل وما تعملش مش هيسمع كلامك قوي زي ما يشوف بعينيه. لأن الطفل مقلد إنسان يعني إيه كائن يحب يقلد أكتر اكتر ما يسمع. يعني انا بشوف مثلا ماما بتحب تنظف انا بنتها، لا اول ما اصحى هرتب واعمل، هي من غير لو قالت لي بقى مش هعمل، ممكن اعمل وممكن ما اعملش. لكن لو انا شفت ماما بتحب اول ما نتغدى نغسل، لا انا كمان عايز اعمل كده، انا خلاص اوتوماتيك خلاص. هو الطفل كده بتبقى غريزه ان هو بيحب يقلد. فانا النهارده عايزه مثلا ازرع قيمه في ابنائي، يبقى انا لازم اكون مين؟ انا القدوه. هل انا اقعد اقول لهم مثلا صلي او ما تصليش اوامر وانا نفسي ما بصليش؟ طب انا ما شفتكيش يا ماما بتصلي. سبحان الله، ممكن تلاقي الطفل صغنن قد كده ما فيش سنتين قاعد وراكي وبيقلدك وبيعمل ما بيعملش حاجه بس هو زي ما بس هو حابب يعمل زي ماما. ليه؟ لان هو شايف ماما وبابا حاجه كبيره قوي بالنسبه له. العكس بقى دكتوره اميمه، لو ولادي شايفيني مثلا طول الوقت عماله اكذب، طول الوقت عماله مثلا اعمل اي سلوك مرفوض، دي مشكله. مثلا القاء القمامه مثلا من الشباك من غير برضو ما اقول، هم هيطلعوا كده. وبعدين نرجع نسال نفسنا، هم الولاد بيعملوا كده ليه؟ دي مشكله. لا وكمان ايه، في احيانا في ناس بتبقى فيها حاجه تانية، تروح تعيب على ولادي الناس مثلا، ده فلانه دي مش مربيه ولادها، دي فلانه دي ما ولادها مش مثلا مش نضاف. طب ما انا ما بداتش بنفسي وباولادي وما زرعتش قيم في اولادي وعلمتهم يعني ايه ابقى عندي قيمه، لازم يعني امشي على المثل وعلى المبادئ دي. يبقى انا ليه بعيب على اولادي الناس وانا واولادي فيهم نفس العيب؟ يبقى انا لازم ابدا بنفسي وابدا باولادي وازرع قيم في اولادي، ولازم اكون انا قدوه ليهم. ما بقاش زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي انا بكذب واقول لاولادي ما تكذبوش. طب ما انت يا ماما بتقولي مثلا قولوا مثلا لعمتكم ان ماما مش موجوده وانت موجوده يا ماما. طب ما انا خلاص كده عرفت ان ايه، عرفت ان الكذب ده حاجه عاديه. هاجي تاني يوم برضو اكذب على صاحبي واكذب، وبرضو هكذب في يوم من الايام على ماما وعلى بابا، لان انا شفتهم بيعملوا كده. في الاكل بسمي الله، بحط الاكل بناكل في مواعيد معينه، باجي من الشغل مثلا برمي هدومي، ما انا ابني برضو هيجي من بره، هيعمل زي هيجي من بره، ما انا هلاقي هدومه برضو مرميه. الله، طب ما انت يا ماما على طول. دلوقتي الطفل ما فيش حاجه عندها اسمه هيتكسف، لا بيقول لا، ما فيش طفل دلوقتي بيتكسف ان يقول لك ما تعمليش كده وانت حضرتك يا ماما عملت كده. يبقى انا كمان ما انا عادي ان انا طبيعي ان انا اقلدك على طول، دي كلمه بنسمعها دلوقتي. في بعض الاباء مثلا الموبايل للنهار ماسكينه بالظبط كده، واحنا نعتب على اولادنا انتوا طول الوقت ماسكين. طيب لما احنا اصلح من شاني الاول علشان يبقى حتى اقدر اكلمهم واقدر اوعيهم بالظبط كده. انا اخلي وقت معين للتواصل، حاجه اسمها الاسره الفعاله، في مصطلح اسمه الاسره الفعاله، اللي هي بتقعد مع بعضها كده وبتتكلم. بتتكلم بقى من غير لا موبايلات ولا تدخلات الكترونيه، لان خلي بال حضرتك انا دلوقتي لو ماسكه الموبايل وبقول لابني ما تسيب الموبايل، طب ما انت يا ماما، وانا لاقيه مسكت الموبايل، ما انا لو لقيت ماما فاضيه لي وعايزه بتاخد وتدي معايا في الكلام، ما انا عمري ما همسك الموبايل، لان ماما اسلوبها وطريقتها هتجذبني اكتر من الموبايل. ده اسمه التواصل الفعال في الاسره، ان انا لازم اخلي وقت معين للتواصل الفعال من غير اي تدخل الكتروني او كده. وابداي بنفسك عشان خاطر ابنائك، انت قدوه ليهم، خليكي دايما مبادره وابداي بنفسك. عزيزتي المستمعة، وحول الجديد في علاج مرضى التصلب المتعدد، أجريت هذا الحوار استشارة طبية. الأستاذ الدكتور مجدي فؤاد زكريا، أستاذ المخ والأعصاب بطب عين شمس، صباح الخير وأهلا بحضرتك. صباح النور، أهلا بحضرتك، أهلا وسهلا. في أي فئة عمرية بيبدأ ظهور هذه الأعراض؟ طبعا حضرتك هو ده سؤال مهم جدا، لأن هو المشكلة كلها في الفئة العمرية، إن هو بيبدأ في السن بتاع من 25 ل 30 المتوسط، ودي الفئة المنتجة، الفئة اللي هي مسؤولة عن الإنتاج كله، وبالتالي يعني ظهور المرض إذا كان ما فيش علاج متوفر أو إذا كان ما تعالجش أو ما تشخصش ممكن يؤدي إلى إعاقة في سن مبكر، وهي دي الفئة المنتجة اللي طبعا بالتبعية بتأثر مش بس على المريض نفسه وإنما على الاقتصاد العام. دكتور مجد، هل ظهور الأعراض بيكون فجأة ولا بيكون بالتدريج؟ هو في معظم الأحيان 85% من الأحيان بيبدأ المرض في صورة المرحلة اللي احنا بنسميها الانتكاسي المتكرر، يعني بيجي حاجة هجمات. الهجمة دي بتيجي تبان في ظرف 48 ساعة، بتيجي اما في النظر اما في النخاع الشوكي اما في منطقة بنسميها جزء المخ، كل واحد فيهم له اعراض معينة. وبعدين الهجمات دي ممكن تتحسن تتكرر في اماكن اخرى، ثم في النهاية بنوصل لو ما تعالجناش الى المرحلة اللي احنا بنسميها التقدم الثانوي، اللي هو ما بقاش فيه انتكاسات او هجمات وانما بقى فيه تطور تدريجي في الاعراض اللي موجودة كلها. التشخيص المبكر السليم في البداية بيكون هو الطريق احيانا لوقف بعض التطور المرض او الوقوف على العلاج السليم له. هو طبعا اهم حاجة زي ما حضرتك قلتي هو التشخيص المبكر، لان التشخيص المبكر هيترتب عليه علاج مبكر قبل ان نصل الى مرحلة الاعاقة المستديمة. والحمد لله احنا في مصر شاهدنا تطور كبير جدا فيما يتعلق بعلاجات التصلب المتعدد، حتى اصبحت يعني المنظومة بتاعت التصلب المتعدد في مصر واحدة من قصص النجاح على مستوى العالم، لان احنا يعني الادوية اللي قدرنا نوفرها ببلاش سواء في التأمين الصحي او في نفقة الدولة أكثر بكتير من ظروفنا الاقتصادية. هي منذ عام 2015 الدولة قامت بالتكفل بعلاج يعني هذه الأمراض، مرض التصلب المتعدد، وكان له صدى كبير على المرضى وعلى أسرهم أيضا لتكلفته المادية والمعنوية. هو طبعا هو من قبل كمان 2015 لما بدأ التأمين الصحي كان المتوفر نوع معين من الأدوية، والتأمين الصحي ابتدى يدخل العلاج، المريض بيدفع جزء والتأمين بيدفع جزء. ده من 2012، وتدرجت الأمور بحيث أنه من بعد 2015 ابتدى أي علاج يخش يبقى مدعوم تماما سواء بالتأمين الصحي أو بنفقة الدولة. فالحمد لله يعني الأدوية دي كلها موجودة عندنا والمريض ما بيدفعش حاجة. العلاجات الحديثة يعني هتكون متوفرة للمريض المصري من خلال العلاج على نفقة الدولة؟ هو فعليا العلاج بالذات بتاع المراحل المرضية الأولى اللي احنا بنسميها الانتكاسي المتكرر ده موجود فعلا، واحنا عندنا علاجات غالية جدا على مستوى العالم الدولة موفرها ببلاش للمرضى بتوع التصلب المتعدد سواء في التأمين الصحي أو في نفقة الدولة. ويمكن النهاردة احنا يعني بنحتفل بظهور علاج جديد يعني لمرحلة أخرى من المرض احنا مكناش بنتعامل معها، اللي احنا بنسميها التقدمي الثانوي، اللي هي المرحلة اللي الإعاقة تبتدي فيها تبقى تدريجية وتزيد. هي مرحلة من مراحل الإصابة أو تدهور المرض يعني. بالضبط كده، يعني بقى المرحلة الانتكاسية بالتدريج بتبتدي تتحول إلى مرحلة ما فيهاش انتكاسات وفيها زيادة تدريجية في الأعراض بدون هجمات. هل يعني فترة الانتكاسة للمرض بتتباعد يا دكتور؟ المرض يعني متوسط الزمن اللي ما بين انه يبتدي وما بين انه نصل الى المرحلة اللي ما فيهاش انتكاسات وفيها تقدم حوالي 15 سنة. فاذا يعني المريض ما خدش علاجه في المرحلة الاولانية دي هيصل الى مرحلة ما كانش ليها علاج قبل كده. اللي احنا بنحتفل بيه النهارده هو ظهور علاج لهذه المرحلة اللي هي كانت بتمثل بالنسبة لنا مشكلة، ان لما كنا بنوصل لها ما كناش بنقدر نتعامل مع العيان او نديله اي حاجة. كل ما شخصنا برضو المرحلة الانتقالية دي بدري كل ما ده كان لمصلحة المريض، لأنه ياخد العلاج في مرحلة قديمة زيادة عن اللزوم يعني. والآن مع الفنانة سميرة عبد العزيز وماما سميرة ونصايح كتيرة يكتبها محمد فهمي وتخرجها نسرين لطفي. ولادي حبايبي واخواتي واصدقائي في كل مكان، صباح الخيرات والامل المشرق. في شكوى مستمره من اصدقاء ومعارف من ظاهره مستمره بقالها فتره عن مين؟ عن البوابين. كل حد بيعاني من مشاكلهم وازاي الاهمال منهم وصل لدرجه لا تطاق. أصبحت الأولوية عند البواب إنه يبقى سايس سيارات وهاتي خناق وسباب يوميا بينه وبين أصحاب السيارات عشان اللي بياخدوا منهم، كأنه سمسار عقارات للإيجار أو الشراء. إنما الاهتمام بنظافة المكان أو السهر والأمانة على العمارة وسكانها ده مش من اهتمامه ولا بيخصه، ناقص يختار هو سكان العمارة بنفسه. مش ممكن. نصيحة مني لكل بواب، انت الحارس الامين لينا، بنصبح عليك كل صباح، وفي المساء واحنا راجعين بنمشي عليك، احنا حاسين معاك بمعنى الامان والطمأنينة، كأنك واحد من اهلنا، وربنا عالم ازاي كنا ايام هجوم الشتاء القاسي بنحاول نقدم المساعدة والعون على قدر المستطاع ليك ولأسرتك. انا بتمنى يرجع البواب زي زمان، يعتبر العمارة وسكانها كأنه جندي بيحمي وطنه وأرضه، يسهر لحمايته ولا يشغله أي شيء ولا يكون هدفه أنه يستفيد منه حاجة ويفضح وينشر أخباره. لا، باختصار من زمان ولغاية دلوقتي البواب وجهة العمارة وعنوانها الحقيقي، حتى اللي بيسأل عن العمارة وعايز ياخد شقة بعد ما يعرف طبيعة مكان الشقة بيعرف أهميتها من إحساسه باهتمام البواب بأحوال العمارة وسكانها. حبيبي ربنا يرجعنا الأيام زمان وأخلاق وأصول وتقاليد زمان. ماما سميرة لسه عندها نصايح كثيرة يكتبها محمد فهمي، وأنا معاكم سميرة عبدالعزيز. عزيزتي المستمعة، وحول علاقة الألوان بالطاقة الإيجابية، هبة يوسف في هذا الحوار. بمبي بمبي بمبي بمبي بمبي، معنا مستمعينا الدكتورة سهى عيد خبيرة طاقة المكان. دكتورة سهى أهلا بحضرتك معنا وصباح الخير. أهلا بيكي، صباح الفل واستعادة على كل اللي يسمعون. دكتورة سهى، بنتكلم مع حضرتك النهاردة عن الألوان والطاقة الإيجابية، كيفية اختيار ألوان المنزل بشكل مبهج ومناسب للمكان. ألوان، يعني يمكن المرة دي حبيت أتكلم على ألوان الحوائط. يعني دلوقتي ما شاء الله في السوق عندنا ألوان كتير ودهانات وشركات منتجات جميلة وحاجات حلوة قوي بتاعي على الكمبيوتر، ويعني دهانات كتير قوي، تنوع فعلا في الدرجات كمان. تنوع رهيب ورائع. فأنا بنصح كل الناس اللي تسمعني عشان يبقى عندك طاقة في المكان، طاقة إيجابية، ويبقى البيت كله خير وبركة وسعادة، وتبقى نفسية الأسرة كلها مبسوطة ومرتاحة، نبتعد عن الضجيج البصري اللي بيسببه الألوان الكتير. فأنا نصيحتي لكل الناس اللي تسمعني عشان عندك طاقة حلوة في المكان، اختار دايما الألوان الهادية، الدهانات السادة المريحة العين بالنسبة للحوائط. دايما على طول مثلا احنا جارة العادة ان عايزين نعمل كل الالوان في بعض، لا غلط. كل ما يكون عندك دهان لون هادي فاتح للبيت كله، كل ما تقدري توظفي الوان الفرش حلو. بعكس ما عندك يعني سلطة الوان على الستاير وعلى الانتريات والحوائط، فتبقى الدنيا سلطة خالص. يعني الجمال في البساطة، ده اكيد ده اكيد، ده اللي مش هيعمل ازعاج للأسرة ومش هيبقى فيه توتر. يعني لو احنا قدرنا نشوف الناس اللي بيحصل معاها مشاكل وخلافات زوجية، هتلاقيهم الناس اللي بتختار اللون الاحمر والاسود مع بعض، سواء ستاير سواء دهان الحيطان. اللون الأحمر مع الأسود لون ناري ولون مائي مزدوج مع بعض، بيعمل مية ونار وخلافات ومشاكل أسرية وزوجية ما بين الأسرة. فنبتعد عن ترابط هذا اللون في الديكور. فأنا بفضل نختار اللون البيج الحلو، بن الفيل، الأوف وايت، اللون السماء الهادي. الألوان البيضة جميلة، تدي اتساع وعمق وجمال ونقاء ونظافة للمكان. لأن احنا لو عملنا كل حيطة لون وهنا لون وهناك لون، هنعمل توتر وإزعاج بصري في الألوان. الحاجة التانية اللي أنا يعني بحب إن أنا يعني أنوه فيها، بلاش اللون اللامع، يعني بلاش الألوان اللامعة اللي فيها عاكس كده. إحنا عايزين اللون المط، اللي هو المطفي. المطفي بيدي هدوء، ما يبقاش عندنا حاجة مشعة حوالينا، فده هيريح الأسرة جدا، ومش عندنا ضجيج ولا إزعاج، وهيبقى عندنا طاقة مكان إيجابية وحلوة جدا لكل الأسرة. يا رب. دكتورة سهى، حضرتك أكدتي على اختيار الألوان حسب المساحة أو تأثير الألوان على المساحة. يعني الألوان اللي حضرتك حددتيها بتدي شعور بأن المكان كبير واسع. ده أكيد. يعني كل ما بيكون المكان لا لو مكان ضيق احنا محتاجين نحط اللون الابيض الفاتح او محتاجين نحط البيج الفاتح قوي. ليه؟ كل ما يكون مثلا عندي مكان واسع قوي ممكن ابدل حيطه بلون مختلف، ولكن ما يبقاش عندي سلطه وتوتر الالوان، لازم تكون الدرجات هاديه. وممكن كمان بنعمل حاجه لذيذه بالنسبه للبيوت الصغيره قوي عشان ادي نوع من المساحه بالعرض، ان انا ممكن ادهن نص الحيطه بيج والنص اللي تحت التلت الصغير اللي تحت يكون ابيض، فده بيدي وسع واتساع قوي بعكس ما اخد الحيطه كلها لون واحد. الدهانات عامه يعني بحر كبير، الوان كتير، فاحنا محتاجين نختار اللون اللي يدينا نوع من الراحه النفسيه والاطمئنان والهدوء. فنركز دايما على اللون الارضي البيج اللي هو اللون البيج او الاوف وايت، نركز على السمون، نركز على الابيض، نركز على القهوه بحليب الفاتح قوي اللي هو الشاي بلبن كمان بيبقى حلو قوي وهادي. لكل الوان البيت هيكون افضل كتير جدا. وصلنا لنهايه حلقه اليوم. كل الشكر لرحاب عمر هندسه اذاعيه، وسعدت معكم ويا بكم اليوم هيلة سالم.